وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم عاد سبحانه وتعالى ذكرهما فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقد تنوعت إخواني الكرام عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنها الهدى والنعمة، ففضله هدى ورحمته يعني نعمته. ولذا جل وعلا يقرن بين الهدى والنعمة، يقرن بين الهدى والنعمة كقوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن ذلك قوله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يذكره بنعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه. ومن ذلك قول نوح عليه السلام، إخواني، قول نوح عليه السلام: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. وقول شعيب: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. مهم جدا يا إخواني الكرام إن احنا ننتبه إلى نعم الله عز وجل، بين النعمة والهداية إخواني الكرام، وبين النعمة وبين الهداية وبين الهدى والتقى والضلال والغي، وذلك الهدى والرحمة والضلال والشقاء يا إخواني الكرام، والنعمة والهداية. يعني واضح. وشعيب يعني: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. يعني واضح واضح. وقال عن الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الأمر يحتاج معايشة إخوان الكرام لتلك المعاني وتلك الآيات وتلك الكلمات. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. شمت إيه؟ لا تركن إلى هداية، ولا تركن إلى حفظ، ولا تركن إلى صحة، ولا تركن إلى قوة، ولا تركن إلى منصب، ولا تركن إلى شهرة يا إخواني الكرام، أبدا بتاتا يا إخواني الكرام. نقطة مهمة جدا وضرورية جدا. يعني ففضله هدايته، ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني والهدى منعه من الضلال، يعني واضح. والرحمة منعته من الشقاء. وهذا الذي هو ذكره في أول السورة في قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني فجمع يعني له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه ونفي الشقاء ونفي الشقاء عنه يا إخوان الكرام ونفي الشقاء عنه نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام لازم ندركها. يعني احنا عمالين يقولوا ان هم عملوا مركز تكوين يا اخواني مركز ايه مركز تكوين ولنشر الالحاد و يعني ومحاربة السنة هذا معلوم ومعلوم يعني بنسبة كبيرة من الذي يروج لذلك يا اخواني الكرام ومن المستفيد من تلك المراكز هي مش مشبوهة هي لأنه هدفها معلوم مش ده ما فيش شبهة لا ده أمر واضح يقيني ماذا يريدون وعن ماذا يبحثون ومن الذي يعطيهم الأموال ويمولهم يا إخواني الكرام هذا أمر لا يحتاج إلى كلام ده معلوم من إقليميا ومن عالميا والذي يحرك العالم وليس الإقليم الإقليم ما هو يعني إلا يعني يد في يد أعداء الله عز وجل يحركهم كيف شاء يعني حربا للتوحيد وحربا لدين الله عز وجل حتى يحافظوا على عروشهم وكراسيهم يا إخواني الكرام يعني ظنا أن الدنيا يعني لن تنتهي دنياك ستنتهي ويعني ستحاسب عن كل ذلك فهذه نعمة من الله عز وجل أنه لم يجعلنا منهم يعني ولم يجعلنا من جنودهم جنود الشيطان شيطان الجن والإنس ولم يجعلنا ممن يحاربون دين الله ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء بقى فلان أو زيدان أو وهكذا إسلام وفلان وعلان واضح ونعوته والكلام ده كله يعني هتموتوا قضية هتنتهي اعمل زي ما انت عايز تعمل مركز تكوين تعمل مركز غير تكوين هتروح فين غيرك اللي قبلك عمل ايه وفين فرعون وفين قارون وفين فلان وفين فلان وفين فلان سنين يعني انهدموا وقصة وانتهت هتعيش يا زيدان قد ايه كمان 5 سنين كمان 7 سنين كمان 10 وبعدين هتمرض في الدنيا قبل ما تموت وستذل ان لم تتوب ويتوب الله عليك يعني ان لم تتوب انت وهو وهي فدي نعمة من الله عز وجل يا اخواني الكرام نعمة وفضل من ربنا ان ربنا لم يجعلنا من جنود الشيطان لم يجعلنا من هؤلاء الأشقياء الذين يحاربون دين الله عز وجل ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقطة مهمة جدا لابد أن ندركها يا إخواني ولابد أن نعيشها ولابد أن نعيها ونفهمها يعني واضح يا إخواني الكرام فهنا نعود إلى كلام الإمام في مقدمة بين يدي مقدمة بين يدي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين فهنا هو ده الهدى منعه من الضلال والرحمة منعته من الشقاء قل بفضل الله وبرحمته فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال في أول السورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا إخواني الكرام ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مش كده ولا يا إخواني يعني فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه كما قال في آخرها في حق أتباعي فلا يضل ولا يشقى يعني مهم جدا إخواني الكرام المسألة ليست كلام يعني يقال ليست مسألة ليست كلاما يقال فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض الهدى والفضل والنعمة والرحمة كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، يعني والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. يعني وقال تعالى أيها الإخوة الكرام، وقال تعالى وقال تعالى إخواني الكرام إن المجرمين في ضلال وسعر، يعني والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا يعني أنه سبحانه وتعالى يجمع بين الهدى وانشراح الصدر. صحيح، يجمع بين الهدى وانشراح الصدر. الهدى، الهدى في الصلاة، الهدى في القيام، الهدى في الذكر، يصاحبه انشراح الصدر لابد. وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى المسلمين والمؤمنين، فيجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. لازم معيشة ضنك وضيق صدر يا إخواني الكرام، يعني وضيق صدر يا إخواني الكرام. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. طبعا، ما ليه مش قادر يكمل في الحياة بينتحر. هذه المغنية التي ذكرتها لكم اللي ولدت في مصر وراحت فرنسا ولا إيطاليا سنة بعد 5 سنين من ولادتها، وجمعت أموال طائلة واتجوز أمه مرة وجوزها انتحر والتاني انتحر وعرفش التالت انتحر ولا ما انتحرش. المهم هي ما بقى عندها 54 سنة، سنة 88 تقريبا، انتحرت وسابت ورقة صغيرة بتعتذر لأنها لا تستطيع أن تكمل الحياة. ضيق الصدر، الشقاء، وهكذا قس بقى على ذلك يعني الانتحارات في خصوصا في المشهورين نسبة عالية جدا، تناقض نفسي، يعني حب في الظاهر من الجمهور وبعدين تناقض داخلي، خواء قلبي ونفسي. يا إخواني الكرام عشان تقدروا المنهج وتقدروا هذا الدين وهذا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كما يقول ربنا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى والله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إخواني الكرام، والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام، وكله من صفة العطاء والإضلال والعذاب، وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه وتعالى يعني يصرف خلقه بين عطائه ومنعه.